أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 66 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. واليوم إن شاء الله نشرع في فصل جديد من فصول هذا الباب المبارك، وهو الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في أبعاد الصلاة ومقتضي سجود السهو. قال الشيخ رحمه الله تعالى: تسن سجدتان قبيل سلام وإن كثر سهو، وهما والجلوس بينهما كسجود الصلاة والجلوس بين سجدتيها في واجباتها الثلاثة ومندوباتها السابقة كالذكر فيها. وقيل يقول فيهما سبحان من لا ينام ولا يسهو وهو لائق بالحال، وتجب نية سجود السهو بأن يقصده عن السهو عند شروعه فيه. ثم ذكر مقتضي هذا السجود بعد ذلك، وهو ترك بعض من أبعاد الصلاة ونحو ذلك. والسهو في اللغة هو النسيان والغفل عن الشيء، والمقصود به هنا الغفل عن شيء في الصلاة. المقصود بالسهو هنا يعني الغفلة عن شيء في الصلاة. فإذا وقع من المصلي خلل في صلاته فإنه يجبر هذا الخلل من خلال سجود يفعله في آخر الصلاة حتى تعود صلاته إلى حالة التمام وإلى حالة الكمال كما هو الأصل. وسجود السهو سنة، وهو مشروع بالسنة القولية وكذلك بالسنة الفعلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دل على ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر، قال: فسلم. وفي رواية قال: انصرف من اثنتين، قال: انصرف من اثنتين. فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما يقول؟ قالوا: نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سجد سجدتين. فهذا الحديث يدل على مشروعية سجود السهو من السنة الفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث بالمناسبة رواه الشيخان في الصحيحين. فسجود السهو كما قلنا مشروع في الصلاة من أجل ما يقع في هذه الصلاة من خلل، فيأتي هذا السجود فيجبر هذا الخلل الذي وقع في صلاة المصلي. وسجود السهو مشروع في كل صلاة، سواء كانت هذه الصلاة نفلا سواء كانت هذه الصلاة فرضا. متى وجد سبب سجود السهو فإنه يسجد من أجل أن يكمل النقص الذي وقع في صلاته كما قلنا. طيب، ما حكم سجود السهو؟ الشيخ هنا بيقول تسن سجدتان قبيل سلام، فسجود السهو سنة إذا حدث سبب من أسبابه. فعلى ذلك لما نقول سجود السهو سنة، ما حكم من لم يأتي به؟ ما حكم من لم يفعله؟ مع وجود سبب هذا السجود نقول إذا لم يفعله المصلي لم تبطل صلاته، وصلاته تعتبر صحيحة، تبرأ بها الذمة، تجزئ صاحبها، لكنها صلاة ناقصة. فسجود السهو ليس بواجب. طيب، يأتي هنا السؤال: النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاته وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ومع ذلك نحن نعتبر سجود السهو هذا سنة وليس بواجب. لماذا قلنا بالسنية وعدم الوجوب؟ قلنا بذلك لأن سجود السهو لم يشرع لترك واجب، فلذلك لا يعد واجبا. سجود السهو لم يشرع لترك واجب بل يفعل لما لا يجب، فلهذا لا يعد واجبا. دل على ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، قال: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. طيب، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. جاء في رواية أبي داود قال: فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة له والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته والسجدتان ترغمان أنف الشيطان. يبقى سنلاحظ أن في كل الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن سجود السهو ليس لأمر واجب، ليس لأمر واجب. فبالتالي ما الذي ينبني على ذلك؟ ما النتيجة من هذه المقدمات؟ النتيجة أن سجود السهو ليس بواجب أصلا، وإنما هو سنة لما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. طيب، عرفنا حكم سجود السهو، ما كيفية هذا السجود؟ شيخ بيقول: تسن سجدتان قبيل لسلام، ثم قال: وهما والجلوس بينهما كسجود الصلاة والجلوس بين سجدتيها. فسجود السهو سجدتان بينهما جلسة كسجدات الصلاة تماما. ينوي المصلي بهذا السجود، ينوي به سجود السهو، ولهذا لا بد أن يأتي في هذا السجود بواجبات السجود وشروطه اللي احنا اتكلمنا عليها لما كنا بنتكلم عن صفة الصلاة. وكذلك ينبغي عليه أن يأتي بالمندوبات، زي مثلا من ضمن هذه الواجبات وضع الجبهة، الطمأنينة، التحامل، التنكيس، الجلوس بين السجدتين، الافتراش في الجلوس هذا مستحب، وإلى آخره. والأذكار، الأذكار التي تقال في السجود، فيأتي بأذكار السجود فيها. وبعضهم كما يذكر الشيخ بيقول: يندب أن يقول فيهما سبحان من لا ينام ولا يسهو. طيب، من أين أتى العلماء بهذا الدعاء المستحب؟ جاء العلماء بهذا الدعاء قالوا: لأنه لائق بالحال، هو الآن يسجد للسهو فيتذكر ربه سبحانه وتعالى في هذا المقام، فيقول سبحان من لا ينام ولا يسهو. قال الشيخ رحمه الله: تسن سجدتان قبيل سلام. وهنا الشيخ رحمه الله تعالى بيتكلم أيضا عن مسألة ثالثة، وهي محل سجود السهو. محل سجود السهو في آخر الصلاة بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام، وهذا على وجه العموم. يعني على وجه العموم، يعني أي سجود للسهو موضعه ومحله يكون قبل السلام، سواء سجد من أجل زيادة، سواء سجد للسهو من أجل نقصان، سواء سجد للسهو من أجل وقوع في الشك إلى آخره. في كل الأحوال سيسجد للسهو قبل السلام، وذلك أيضا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري السابق اللي احنا ذكرناه أنفا، قال: ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وفي حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام من الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. الزهري رحمه الله تعالى وهو من التابعين كما نعلم جميعا ومن أئمة أهل العلم، قال: وفعله قبل السلام هو آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم. فالزهري كأنه يقول: النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يسلم ويسجد للسهو، وأحيانا كان يسجد للسهو ثم يسلم، فيقول آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد ثم يسلم. وأيضا من ناحية النظر سنجد أن سجود السهو إنما هو لمصلحة الصلاة، سجود السهو إنما هو لمصلحة الصلاة، فكان قبل السلام، زي مثلا لو نسى سجدة فإنه يأتي بها قبل أن يسلم من صلاته. طيب نفترض أن المصلي سلم ولم يسجد للسهو، وكان هذا على وجه النسيان، سلم المصلي قبل أن يسجد للسهو وكان هذا على وجه النسيان، هل يأتي بسجود السهو ولا لا يأتي به؟ نقول نعم يأتي به إذا لم يتطاول الفصل فيتدارك ويأتي بهذا السجود. طيب ماذا يفعل؟ نقول يسجد سجدتين للسهو بنية سجود السهو، وبعدين يسلم مرة أخرى. ليه؟ لأنه أتى بسلامه ناسيا، لأنه إنما أتى بسلامه ناسيا، فسيأتي بسجود السهو وبعدين يسلم مرة أخرى. وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو قال نقص. قال فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال ابن مسعود فثنى النبي صلى الله عليه وسلم رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ استقبل القبلة وهو جالس، وبعدين سجد للسهو، وبعدين أعاد السلام مرة أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أقبل على الصحابة رضي الله تعالى عنهم بوجهه، قال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم عليه ثم ليسجد سجدتين ثم ليسجد سجدتين. فهنا برضو النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد لنا هذا الحكم من خلال ما فعله عليه الصلاة والسلام، أن آخر شيء يفعله المصلي من صلاته التسليم، لأن بالتسليم زي ما احنا عارفين بيتحلل من الصلاة. قالت تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فينبغي عليه أن يفعل كل ما كان من مصلحة الصلاة قبل أن يسلم، ومن ذلك سجود السهو، ومن ذلك سجود السهو. قال الشيخ رحمه الله تعالى تسن سجدتان قبيل سلام وإن كثر السهو، يعني لو أكثر من السهو في صلاتي هيسجد كم مرة؟ سيسجد للسهو مرتين وينتهي الأمر على ذلك، يسجد سجدة وبعدين يجلس ثم يسجد سجدة أخرى وبعدين يقوم من هذا السجود ويسلم. مهما كثر سهوه في الصلاة فإنه يقتصر على سجود للسهو على هذه الكيفية اللي احنا تكلمنا عنها الآن. ما يقولش نجعل لكل سهو سجود، لا، ليس هذا بصواب، وإنما يقتصر على سجود على سجدتين علشان الأمر يبقى اوضح، يقتصر على سجدتين ولو كثر سهوه في صلاته. والشيخ رحمه الله تعالى بيقول وهما والجلوس بينهما، يعني سجدتين السهو والجلوس بينهما كسجود الصلاة والجلوس بين سجدتيها في واجباتها ومندوباتها. قال وقيل يقول فيهما سبحان من لا ينام ولا يسهو وهو لائق بالحال. ثم قال بعد ذلك وتجب نية سجود السهو بأن يقصده عن السهو عند شروعه فيه. النية كما نعلم جميعا هو ركن لأي عمل من الأعمال، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. احنا بنقول الآن سيسجد للسهو، طيب ما الذي ينتوي هذا المصلي إذا أراد أن يسجد؟ نقول ينتوي نية السجود من أجل السهو، زي بالضبط لما يكبر يريد بهذا التكبير اللي هو الشروع في الصلاة مثلا، ينتوي بهذا التكبير الشروع في الصلاة مع النية المعروفة اللي هي نية فعل الصلاة، ينتوي التعيين ينتوي الفرضية فيما لو صلى فرضا إلى آخره. هنا كذلك في هذا السجود ينتوي هذا الأمر كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى. فقال وتجب نية سجود السهو. طيب ما كيفية هذه النية؟ قال بأن يقصده، يعني يسجد يقصد السجود بقلبه، ولا يجوز له أن يتلفظ بما قصده. ليه؟ لأنه لو تلفظ بطلت صلاته، ولا اضطرار حينئذ إلى هذا التلفظ، هو الآن في صلاة، هو الآن في صلاة، بخلاف التلفظ بالنية الذي يكون قبل الصلاة. قلنا هذا مشروع وهذا مستحب كما كررنا هذه المسألة في أكثر من موضع. فقال تجب نية سجود السهو بأن يقصده عن السهو عند شروعه فيه. عند السهو هذا على الغالب، لأن الغالب الإنسان يسجد للسهو إذا سهى ونسى في صلاته. لكن مش معنى كده إن هو لو ترك شيئا مثلا من الأبعاض متعمدا لا يسجد للسهو. لو أن الإنسان سهى ونسى في صلاته هو مأمور بسجود السهو على وجه الاستحباب كما قلنا، من باب أولى لو ترك شيئا من ذلك على وجه العمد. لو ترك مثلا التشهد الأول ناسيا فإنه يسن له أن يسجد للسهو في آخر صلاته. طيب لو أنه ترك التشهد الأول متعمدا نقول هذا من باب أولى. فهنا بنقول قوله هنا بأن يقصده عن السهو هذا فيما لو كان قد ترك مثلا هذا البعض على وجه السهو والنسيان، وده مش معناه أن هو لو تركه عامدا أنه لا يسجد، لا يسجد للسهو من باب أولى. قال عند شروعه فيه، بمعنى أن النية تجب أن تكون مقارنة لهذا الفعل. ثم قال بعد ذلك لترك بعض وهو تشهد أول وقعوده إلى آخره. والشيخ هنا بدأ يتكلم عن مقتضي وسبب سجود السهو، ما الذي يسن لأجله سجود السهو. عندنا أحوال وعندنا أسباب لسجود السهو، هي أسباب الله سبحانه وتعالى شرع لنا سجود السهو إذا وجد سبب من هذه الأسباب، وهي باختصار ترك مأمور به أو فعل منهي عنه أو الشك في الصلاة أو نقل أحد أفعال الصلاة إلى غير محله. هذا على وجه الإجمال. لو توفر عندي سبب واحد من هذه الأسباب الأربعة نقول يسن حينئذ سجود السهو في آخر الصلاة قبل السلام. تاني على وجه الاختصار بنقول ترك مأمور به، فعل منهي عنه، الشك في الصلاة، نقل أحد أفعال الصلاة إلى غير محل. لو توفر عندي سبب واحد من هذه الأسباب شرع حينئذ سجود السهو على الوجه الذي بيناه. فشيخنا بيقول لترك بعض، فهنا بدأ بأول هذه الأسباب وهو ترك مأمور به. وإحنا عارفين إن المأمور به في الصلاة إما أن يكون ركنا وإما أن يكون سنة، لأن الصلاة عبارة عن إيه عندنا؟ الصلاة عبارة عن أركان وعبارة عن سنن، والسنن إما أن تكون سنن هيئات وإما أن تكون سنن أبعاد. طيب لما نقول سجود السهو سببه ترك مأمور به، يبقى يشمل فيما لو ترك ركنا لأنه مأمور به في الصلاة، ويشمل كذلك فيما لو ترك سنة لأنها مأمور بها في الصلاة. طيب أي سنة يتركها يسجد للسهو؟ لا، لابد أن تكون هذه السنة من سنن الأبعاد، لابد أن تكون هذه السنة من سنن الأبعاد اللي احنا هنتكلم عليها الآن. لكن سنن الهيئات لا يسجد للسهو إذا تركها حتى ولو كان متعمدا، ذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد للسهو فيما إذا ترك سنة من سنن الهيئات، بخلاف سنن الأبعاد. النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك سنة من سنن الأبعاد كان يسجد عليه الصلاة والسلام للسهو في آخر صلاته. فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالسبب الأول من أسباب سجود السهو وهو ترك مأمور به، وبدأ بالكلام عن ترك سنة بعضية. فسنن الأبعاض تعتبر بعضا من الصلاة، ولهذا تجبر بسجود السهو. وسنن الأبعاض ستة، سنن الأبعاض ستة: القنوت الراتب في صلاة الصبح، الوتر في النصف الثاني من رمضان، القنوت في الوتر في النصف الثاني من رمضان. يبقى عندي القنوت الراتب في الصبح، عندي كذلك القنوت في الوتر لكن في النصف الثاني من رمضان، مش في أي وتر على مدار العام كما علمنا. كذلك القيام لهذا القنوت، القيام للقنوت الراتب. وعندي كذلك من هذه الأبعاض التشهد الأول، وعندي القعود للتشهد الأول، وكذلك من هذه الأبعاض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول، والصلاة على الآل في التشهد الأخير، والصلاة على الآل في التشهد الأخير. فبنقول لو ترك المصلي إحدى سنن الأبعاض سواء كان على وجه العمد أو كان على وجه السهو فإنه يسجد للسهو. ليه؟ لوقوع الخلل في هذه الصلاة. وطالما وقع خلل يبقى إذن هذا الخلل يحتاج إلى جبران، والجبران في الصلاة بيكون بهذا السجود الذي تكلمنا عنه الآن. وقيل لو أنه ترك بعضا على وجه العمد فلا يسجد لأنه مقصر، لكن المعتمد أنه يجبر هذا الخلل الذي وقع في صلاته ولو كان على وجه العمد. ليه؟ لأن إذا كان على كان أتى بهذا الخلل على وجه النسيان والسهو فإنه يشرع له سجود السهو وهو معذور لأنه ناسي. فمن باب أولى فيما لو أتى هذا الخلل متعمدا. الصلاة هنا أحوج إلى الجبران بلا شك، باعتبار طبعا أن الخلل هنا سيكون أكثر لأنه متعمد الترك. طيب يأتي بقى السؤال الآن: ما الدليل على سجود السهو فيما إذا ترك سنة من سنن الأبعاض؟ دل على ذلك حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين فلما جلس من أربع انتظر الناس تسليمه. يعني قام من اثنتين يعني صلى ركعة وبعدين صلى الركعة الثانية، مفترض الآن أن هو سيسجد أنه سيجلس من أجل أن يتشهد التشهد الأول. لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قام مباشرة إلى الركعة الثالثة وأتى بالركعة الثالثة والركعة الرابعة وبعدين جلس من أجل أن يتشهد. والصحابة رضي الله عنهم تشهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتظروا جميعا أن يسلم بعد ذلك، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسجد قبل أن يسلم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم إنما سجد من أجل ما تركه من التشهد الأول. طيب لو أنه ترك الافتراش، ترك سنة التورك، ترك مثلا الجهر في موضعه أو الإصرار في موضعه، ترك تكبيرات الانتقالات أو التسبيحات في الركوع والسجود، هل يشرع له أن يسجد للسهو؟ نقول لا، لا يشرع له في كل الأحوال، في كل هذه الأحوال وكل هذه الصور أن يسجد للسهو. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه سجد للسهو من أجل أنه ترك سنة من هذه السنن، وهذه ليست مقصودة في موضعها، ولهذا لا يتعلق بتركها شيء من الجبران. قال الشيخ رحمه الله: لترك بعض واحد من أبعاض ولو عمدا، فإن سجد لترك غير بعض عالما عامدا بطلت صلاته. لو سجد لترك غير بعض يعني لو سجد من أجل أنه ترك سنة هيئة وهو عالم بالتحريم وهو متعمد بطلت صلاته، فخرج بذلك ما لو كان جاهلا، كان جاهلا بالحكم أو كان ناسيا فلا تبطل صلاته. وهذا كما نعلم أيضا يخفى على كثير من الناس، ولهذا باب العذر فيه واسع. وبعدين الشيخ رحمه الله أراد أن يبين لنا ما هذه الأبعاد، فقال وهو تشهد أول، أي الواجب منه في التشهد الأخير أو بعضه ولو كلمة. وهو تشهد أول يعني التشهد الذي يقال أولا في الصلاة الرباعية أو في الصلاة الثلاثية. طيب ما هو؟ قال وهو الواجب منه في التشهد الأخير، يعني الصيغة الواجبة في التشهد الأخير لو ترك شيئا منه، هنا نقول ترك بعضا من أبعاد الصلاة حتى لو ترك كلمة واحدة، ولهذا يسجد للسهو استحبابا كما قلنا. فسواء ترك التشهد الأول بأكمله أو ترك بعضا من التشهد الأول حتى لو كلمة واحدة، يصدق عليه أنه تارك للبعض، ولهذا يسجد للسهو لوقوع الخلل في صلاته. قال وقعوده، وصورة تركه وحده كقيام القنوت ألا يحسنهما، إذ يسن أن يجلس ويقف بقدرهما، فإذا ترك أحدهما سجد. يبقى يقعد للتشهد الأول. طب لو ترك القعود للتشهد الأول يعني لم يقعد كما ينبغي، يبقى يسجد أيضا للسهو. قال وقنوت راتب أو بعضه، وهو قنوت الصبح ووتر نصف رمضان دون قنوت النازلة. قنوت النازلة لو ترك لا يسجد للسهو لأنه ليس بقنوت الراتب. قال وقيامه يعني القيام للقنوت، ويسجد تارك القنوت تبعا لإمامه الحنفي أو لاقتدائه في صبح بمصلي، فهنا المأموم سيتبع إمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قعد لنا قاعدة مهمة جدا، قعد لنا قاعدة مهمة جدا، قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلهذا المأموم بيأتم بإمامه في مثل هذه الأفعال. تارك القنوت كأن كان مثلا حنفي المذهب عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يرى سنية القنوت، بخلاف الشافعية، بخلاف المالكية، عند المالكية وعند الشافعية يستحب القنوت لصلاة الصبح، لكن طبعا على خلاف بين الشافعية والمالكية في كيفية هذا القنوت. عايزين برضو ننتبه لهذه المسألة، الشافعية والمالكية يقولون باستحباب قنوت الصبح، الشافعية لا يتفردون بمثل بهذه المسألة وإنما شاركهم فيها المالكية، لكن اختلف الشافعية والمالكية في كيفية هذا القنوت. عند المالكية مثلا القنوت مستحب قبل الركوع، الشافعية يقول لك لا، القنوت يكون بعد الرفع من هذا الركوع كما علمنا. الحاصل الآن هو صلى خلف إمام حنفي صلاته صحيحة، طالما أن هذا الإمام الحنفي لم يأتي بما يبطل صلاته على مذهب هذا الشافعي، فترك هذا الإمام الحنفي القنوت، ترك هذا الإمام الحنفي القنوت لأنه لا يرى هذا القنوت سنة، ماذا يفعل المأموم؟ سيسجد المأموم للسهو بعد سلام الإمام، بعدما يسلم هذا الإمام الحنفي من صلاته يسجد المأموم للسهو وبعدين يسلم هو الآخر، وبعدين يسلم هو الآخر. دي صورة من الصور المشهورة التي يعني يقع أيضا تقع كثيرا عند الناس. طيب يسأل سائل ويقول مش احنا عرفنا قبل كده إن الإمام بيتحمل عن المأموم، لماذا أمرنا المأموم بسجود السهو؟ أمرنا المأموم بسجود السهو لوقوع الخلل، لتطرق الخلل في صلاة الإمام وفي صلاته هو أيضا. طيب واحد يقول لك خلاص أنا كمأموم شافعي هأتي بهذا القنوت، مش إحنا عرفنا قبل كده إن أقل القنوت دعاء وثناء، خلاص الإمام الحنفي لما يقول سمع الله لمن حمده مثلا يعني ويرفع ويعتدل من هذا الركوع، أنا سأقول مباشرة اللهم اغفر لي يا غفور، بعدما أتي بالذكر المشروع يأتي المأموم ويقول اللهم اغفر لي يا غفور وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله، أو على محمد وآله. يبقى هنا المأموم أتى بالقنوت، نعم. طيب لو أنا كمأموم شافعي أتيت بهذا القنوت، هل يغني هذا عن سجود السهو؟ برضو لا يغني عن سجود السهو. ليه؟ لأن الإمام لم يقنط. يبقى لسه عندنا برضو خلل في الصلاة. في كل الأحوال الإمام إذا لم يأتي بهذا القنوت يسن للمأموم أن يسجد للسهو بعد سلام الإمام، بعد سلام الإمام، لتطرق الخلل في هذه الصلاة. قال وصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعدهما، يعني بعد التشهد الأول وبعد القنوت، وهذه من جملة الأبعاد. قال وصلاة على آل بعد تشهد أخير وقنوت، الصلاة على الآل من جملة الأبعاد لكن بعد التشهد الأخير وليس بعد التشهد الأول، لأن التشهد الأول زي ما احنا عرفنا مبني على التخفيف، فسيقول التشهد وبعدين يقول اللهم صلي على النبي في التشهد الأول وبعدين يقوم إلى الثالثة. طب في التشهد الأخير حياتي بالتشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وبعدين يسلم، والسلام والصلاة على الآل في هذا الموضع بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جملة الأبعاد. قال وقنوت، يعني الصلاة على الآل بعد القنوت. قال وصورة السجود لترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير أن يتيقن ترك إمامه لها بأن سلم إمامه وقبل أن يسلم هو أو بعد أن سلم وقرب الفصل. وسميت هذه السنن أبعاضا لقربها بالجبر بالسجود من الأركان. سورة السجود لترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير أن يتيقن ترك إمامه لها بعد أن سلم إمامه وقبل أن يسلم هو. طيب إزاي يتيقن المأموم أن إمامه ترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير؟ أنا هعرف منين؟ إحنا عارفين أن التشهد السنة فيه الإصرار، لا يشرع الجهر في التشهد الأخير لا للإمام ولا للمأموم. طيب أنا هعرف منين أن الإمام لم يصلي على الآل في التشهد الأخير؟ بيقول لو تيقن المأموم أن الإمام لم يصلي على الآل في التشهد الأخير يسجد للسهو. طب هيتيقن إزاي؟ هيتيقن بأن يسمع تشهد إمامه، بأن يسمع تشهد إمامه. نفترض أن في مرة كده الإمام رفع صوته فقال بعدما انتهى من التحيات، قال اللهم صل على النبي، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وسمع ذلك المأموم، يبقى هنا تيقن وما تيقنش؟ لو تيقن ترك إمامه للصلاة على الآل بعد أن سلم إمامه وقبل أن يسلم هو فهنا سيسجد للسهو، أو سلم وقرب الفصل أيضا سيسجد للسهو. ثم قال الشيخ رحمه الله وسميت هذه السنن أبعاضا لقربها بالجبر بالسجود من الأركان. سميت هذه بسنن أبعاض علشان هي زيها زي الأركان، شابهت الأركان من جهة أنها تجبر بسجود السهو، أنها تجبر بسجود السهو. قال ولشك فيها، يعني في ترك بعض من الأبعاض، هل فعل هذا البعض ولا لم يفعله؟ زي القنوت مثلا، الأصل عدم الفعل، فلو شك في فعل بعض من أبعاض الصلاة فإنه أيضا يسجد للسهو. طيب نتوقف هنا علشان يعني المسائل ما تلتبس مع بعضها. هنقف عند قول الشيخ رحمه الله ولو ناسي منفرد أو إمام بعضا وتلبس بفرض، هل يعود إلى هذا البعض ولا لا يعود إليه؟ نعرف إن شاء الله حكم هذه المسألة في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما